حديث 1908 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كسى عبد الله كرى عمر خديجة رازي بتن يابوتي سمعت رسول الله من يقول في غنبري بوي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع أن باش بالدين إش قزعي. قال الراوي راوي حديث بيجد القزع قزع أبو هيا إذا حلق الصبي وقت سر الصبي يبتشيكي تيتا تراشتن وتركها هنا شعره بجا ميك الفيري بيتا هيلان وها هنا وإيكد الفيري دي بيتا هيلان وها هنا وإيكد الفيري دي بيتا هيلان فأشار إلى ناصيته وجانبي رأسه جو إشارة دا ناصيخو نفشاف كتخو وهردو سردخو هردو رخت سرخو معنوي أبايا وهندك شبرجاوي ريد بكان وهندك بهرنا الفيجي وهندك ودي بهرنا الجهة كدي هو صا شكله وتشويه بكان وكريد بكان.